هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس المنتخب، ونستكمل اليوم تعريف المسند إليه بأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس المنتخب، ونستكمل اليوم تعريف المسند إليه بأل. أخذنا يوم أمس ما يتعلق بأل وأنها تنقسم إلى قسمين، العهدية والجنسية. قال المؤلف غفر الله له: لام الاستغراق وهي التي يراد بمدخولها جميع أفراد الجنس المندرجة تحت الحقيقة، ولام الاستغراق هي التي يدخل جميع أفرادها تحت ذلك الجنس، ولذا سميت بلام الاستغراق لاستيعابها جميع الأفراد. والاستغراق على قسمين: استغراق حقيقي الشامل لكل الأفراد، خذ على سبيل المثال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد، فالألف واللام في الحمد للاستغراق، أي الحمد كله بأي نوع من أنواع الحمد، كل المحامد لله رب العالمين، فالألف واللام هنا للاستغراق. قال: فأنت تلحظ أن اللام في جميع مدخولاتها السابقة الذكر تدل على الاستغراق. وقد اختلف في لام الحمد، فقيل للاستغراق، وقيل للاختصاص، وقيل للملكية، وهي وإن كانت تحتمل المعاني كلها إلا أن معنى الاستغراق أصح والله أعلم. هنا قلنا في الحاشية: وقد يمنع من كونها الاستغراق مانع عقدي وهو الاعتزال، كما فعل صاحب الكشاف. من هو صاحب الكشاف؟ الزمخشري. لأنهم يرون أن أفعال العباد مخلوقة لهم وأنهم يحمدون عليها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الصواب أن الألف واللام هنا للاستغراق، وأن العبد لا يخلق فعله وإنما له كسب واختيار، والله عز وجل يخلقه. إذن هذا الاستغراق الحقيقي حقيقة، والاستغراق الحقيقي الذي يدخل كل الأفراد، يشمل كل الأفراد على وجه الحقيقة: الحمد لله، الشكر لله، الفضل لله، المن لله، العلم لله، الخلق لله. هذا استغراق حقيقي، هذا استغراق حقيقي. وأما في غيره ممن لا يعني يستوعب كل تلك الأجزاء فيقول استغراق ادعائي: العلم لفلان، الذكاء لفلان، الفهم والفطنة لفلان. هذا استغراق لكنه ادعائي وليس حقيقي. قال: لام الحقيقة العرفية، معنى العرفية ما تعارف عليه الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمراد بقوله آمن الناس المشار إليهم من الصحابة الذين بلغوا الذروة في الإنسانية، يصح بالكسر ذروة ويصح بالضم ذروة، الذروة ما علا وارتفع. قال: ولو كان اللام هنا للاستغراق الحقيقي الذي تقدم ذكره لكان الله قد أراد من المنافقين إيمانا كإيمان اليهود والنصارى المثلثة والعياذ بالله. آمنوا كما آمن الناس، لو قلنا أن الألف واللام هنا للاستغراق الحقيقي معناه آمنوا كإيمان اليهود والنصارى لأنهم من الناس، ليس كذلك؟ لكن هنا يقال لام الاستغراق العرفي وليس الحقيقي، يعني الناس المتعارف عليهم في الإيمان. من هم المتعارف عليهم في الإيمان؟ الصحابة. إذن آمنوا كإيمانهم، آمنوا كإيمانهم. قال والعياذ بالله، وهذا محامل عن الله، فافهم هذا فهمك الله. ويقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، فالناس المذكورون في الآية هم كفار قريش في سياق ذكر غزوة أحد، وهؤلاء المشار إليهم بقول الذين قال لهم هم الصحابة الذين انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد إلى حمراء الأسد يتلقفون العدو أبا سفيان وأصحابه، هذا قبل أن يسلم أبو سفيان، حين قفلوا من أحد ليروهم أن بهم قوة على قتال العدو، ولم تثنهم الجراحات التي حصلت لهم. وحمراء الأسد بينها وبين المدينة 8 أميال، ذكر جميع ذلك الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية. الذين قال لهم، يعني الصحابة، الناس قد يكونون من المنافقين وقد يكون من الكفار الذين أرادوا أن يرجفوا على الصحابة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوهم، إن الكفار قد أعدوا لكم العدة فخافوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم. لم يمسسهم سوء، سوء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لم يمسسهم أي سوء لا في دينهم ولا في دنياهم لا في الظاهر ولا في الباطن، فقد انتصروا وقد رجعوا من هذه حمراء الأسد من غير قتال. وهذا من جملة معنى قوله لم يمسسهم سوء، لم يلقوا قتالا ولا حرب، اللهم إلا أنهم أظهروا القوة على أعدائهم فكبت أعداؤهم. قال وتقول أيضا حضر الطلاب الدرس، حضر الطلاب الدرس، تقصد بالطلاب هنا الاستغراق العرفي، ليس كل الطلاب، يعني طلاب الجامعات ولا طلاب المدارس، الطلاب المعروفون، اللام هنا لام الاستغراق العرفي، وليس كل الطلاب، ليس الاستغراق الحقيقي. أو تقول جاء الأمير والجند، الجند المرادين المعروفون، جند الذين يتبعون ذلك الأمير، وليس كل الجند. لو قلنا جاء الأمير والجند وقلنا أنه استغراق حقيقي سيكون معنى كافة الجنود جاءوا مع ذلك الأمير، وهذا لا ينفع. ويكون حضر الطلاب والمتعارف على حضورهم وجاء الأمير وجنده. تنبيه مهم، هناك فرق بين استغراق الفرد واستغراق الجمع، فعند قولك لم أرى رجالا في الطريق هنا نفيت الجمع ولم تنفي المفرد، بحيث يحتمل أنك رأيت رجلا أو رجلين على قول، قولنا على قول، على قول من يجعل أن المثنى ليس بجمع، أن المثنى ليس بجمع، وقول آخر أن المثنى يدخل تحت الجمع ويقول أقل الجمع 2. فإذا لو قلت لم أرى رجالا وأنت رأيت رجلا، هل تكون بهذا صادقا أم كاذبا؟ صادقا مرة، لأنك إنما نفيت الجمع، إنما نفيت الجمع، هذا يسمى نفي استغراق الجمع. فإذا نفيت استغراق الجمع فلا مانع أن تدخل المفرد، بخلاف إذا نفيت المفرد فلا تأتي تقول لم أرى رجلا ثم عند المحاققة يظهر أنك رأيت رجال، لما تكذب؟ قال أنا إنما قلت ما رأيت رجل. نقول لا، إذا نفيت المفرد فمن باب أولى الجمع، واضح؟ إذن إذا سلطت النفي على المفرد دخل الجمع من باب أولى، وإذا سلطت النفي على الجمع أخرجت المفرد والمثنى على قول، واضح الفائدة؟ قال بينما إذا قلت لم أرى رجلا فقد سلطت النفي على المفرد فمن باب أولى عدم دخول الجمع، من باب أولى عدم دخول الجمع. هذا فيما إذا دخل النفي على نكرة فيفرق بين المفرد والجمع، ويكون المفرد أبلغ في الاستغراق، دخل على المعرفة يكون بحسن، لو قلت مثلا لم أرى الرجل ورأيت رجالا أو رجل آخر، فقد يكون الألف واللام هنا للعهد الذهني، لم أرى الرجل المعني أو المقصود أو المعهود، فيصح هنا أن تستثني آخر. إذا دخل النفي على النكرة فإن كان جمعا صح أن تستثني منه المفرد والمثنى، وإن كان مفردا لم يصح أن تستثني منه الجمع ولا المثنى، لأن الجمع والمثنى يدخل من باب أولى. قال: أما المعرف بأن، فذهب السكاكي رحمه الله إلى التفريق بينهما أيضا، وذكر في قول الله تعالى عن زكريا عليه السلام قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فقال لما لم يقل العظام وآثر المفرد؟ لأن المفرد لا تستطيع أن تستثني منه شيء، بخلاف الجمع فيكون المعنى أن جميع العظام قد وهن وضعف. يعني قال هنا: قال رب إني وهن العظم مني، يعني آثر التعبير بالمفرد، فإنك لا تستثني منه شيء، يعني كل العظام قد ضعفت ووهنت، ولم يقصد عظما معينا، لم يقصد عظما معينا. إني وهن العظم مني، أي عظم؟ كل العظام، لم تستطيع أن تستثني أي عظم. وهذا شأن الإنسان إذا شاخ وكبر. وقال جماعة من المتأخرين: لا فرق بينهما، وقالوا معنى الآية أن العظم المذكور هو عمود في الجسم الذي لا قوام الجسد إلا به، فإذا ضعف فقريب تسري الضعف إلى الأعضاء الأخرى من باب أولى، وهذا الذي يظهر مع عدم المانع من الأول، يعني إما أن يكون المقصود عظم معين، أو عظم مثلا العمود الذي هو يركب منه الإنسان، وإذا ضعف عمود الإنسان ضعفت بقية جوارحه من باب أولى، أو يكون المعنى لا مانع من هذا. وقال: التعريف بالإضافة. الأصل أن تأتي الإضافة للاختصار، فقولك أبو الحارث أقصر من قولك أبو الذي اسمه الحارث. الآن الإضافة تؤتى للاختصار، جاء أبو فلان، أصل التركيب جاء الرجل الذي هو أب لفلان، فتختصر جاء أبو فلان. وفي قولك ابن القيم أقصر من قولك ابن لرجل كان يقيم بمسجد الجوزية، فهو اختصار ابن القيم. إذن المقصد من الإضافة الاختصار. ومجيء مسلم إليه معرفا بالإضافة يكون لأغراض منها، طمعا في إحضاره في الذهن أقصر طريق. العرب لا يعجبها الإكثار من الكلام والإطناب لغير حاجة، تريد أن تختصر في كلامها. ألا تلحظ من قول الله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقوله عذابي ورحمتي، معنى الأول العذاب الذي أنا قادر عليه، انظر إيش المعنى، عذابي اختصار العذاب الذي أنا قادر عليه، والثانية رحمتي التي لي ومن صفاتي، فهما من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا لا تكاد تجده في كتب البلاغة في تقرير هذه العقائد، لهذا قلنا في الحاشية: وهذا التقرير يغضب المؤولين من البلاغيين، فينحرفون ويحرفون النصوص التي بها أسماء أو صفات مضافة إلى الله تعالى إضافة الصفة للموصوف، ويضيقون بها درعا. فنحمد الله على توفيقه وامتنانه، وجزى الله عنا مشايخنا الذين علمونا العقيدة الصحيحة لنسير في هذا الباب على سير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فجئنا على شيء جاهز، على عقيدة سليمة. قال: وكذا قل في قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد حوى. الشاهد غضبي، أي الغضب الذي هو صفة من صفاتي، فقلت غضبي اختصارا، وهذا لإحضاره في الذهن بأقصر الطرق. تعذر التفصيل، يعني لا تستطيع أن تفصل فتأتي بالإضافة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. إيش الشاهد؟ أهل الديار، هذا يتعذر التفصيل، لو قلت السلام عليكم يا فلان يا فلان كم تبقى تعدي، لا تستطيع أن تحصر كل ما في المقابر. فإذا النقطة البلاغية في إتيان المسند إليه هنا مضافا لتعذر التفصيل، فتأتي به مضافا. أهل الديار، أهل العلم، أهل السنة، أحب أهل السنة، أستفيد من أهل العلم، يتعذر أن تحصرهم في ذلك المجلس، فتأتي بالإضافة من أجل أن يشمل كل إنسان. لو قلت أحب أهل السنة، يا إنسان قال ليش ما تحبني سني؟ قال نعم، إذا دخلت تحت الإضافة. قلت أحب أهل السنة. قل استفدت من أهل العلم، جاءك إنسان قال ليش ما تذكر، أنكرت أنك استفدت مني، طيب أنت من أهل العلم؟ نعم دخلت استفدت من أهل العلم، وهكذا. قال وفي حق الله لا يقال تعذر التفصيل، يعني لا يمكن أن تأتي بآية تقول الغرض البلاغي فيها تعذر التفصيل. لما؟ لأن الله محيط بكل شيء ولا تخفى عليه خافية، فلو أراد أن يحصي لأحصى سبحانه وبحمده. قال لأن الله لا يعجزه شيء، ولكن يقال بغية الاختصار، بغية الاختصار. مثلا كقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، ايش نقول هنا؟ تعذر التفصيل، الله عز وجل ما يعلم كم هؤلاء المؤمنين، لا نقول بغية الاختصار. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الغيب، لو قال السلام عليكم أهل الديار نقول تعذر التفصيل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال أن تتضمن الإضافة معنى التشريف والتعظيم، فقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الشاهد عباد الرحمن، عباد مضاف والرحمن مضاف إليه لقصد التشريف والتعظيم. وقال الله مثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذا في مقام الإسراء، وكذا في مقام إنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكل هذه كما علمت مقامات شريفة، مقامات شريفة، لهذا قال عبد الله عبده على عبده أسرى بعبده، هذه إضافة تشريف. ومن شواهد هذا النوع إضافة أهل السنة إلى السنة، يقال أهل السنة، إضافة إيش؟ تشريف. فيقال أهل السنة وأهل الحديث، وأما أهل البدع فينسبون إلى بدعهم كما سيأتي بعد قليل، وهذه تكون إضافة تحقير، الإضافة هي لكن إضافة تحقير. أهل الكلام، أهل الاعتزال، أهل الزيغ، أهل الضلال، أهل البدعة، هذه كلها إضافة، لكن إضافة إيش؟ إضافة تحقير. ومما تقدم ذكره إضافة الناقة إلى الله، ما تقدم ذكره أي إضافة التشريف، ناقة الله، كم في الدنيا نوق، كل النوق نوق الله، لكن هذه الناقة إضافة وإضافة تشريف، وبقية النوق إضافتها إضافة ملك، إضافة ملك الخلق. وتقول في المساجد بيوت الله، وبقية البيوت ليست بيوت الله إلا بيوت الله، لكن إضافتها إضافة إيش؟ ملك. وهذه البيوت المساجد إضافتها إضافة تشريف. قال أن تضمن الإضافة تحقير المضاف أو المضاف إليه، أحيانا يكون أردت تحقير المضاف وأحيانا تحقير المضاف إليه. فمما فيه تحقير الأمرين المضاف والمضاف إليه، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أين المضاف وأين المضاف إليه؟ أصحاب النار، يعني الكفار والنار، النار إرادة تحقير وهكذا الكفار محقق والنار محقرة. وقد جاءت هذه الإضافة في 20 موضعا من القرآن، وتقول في أهل البدع أهل الأهواء، وتقول عابد الأوثان ونحو ذلك. ومما فيه تحقير المضاف قولك عاقر الناقة، عاقر الناقة تحقير من؟ المضاف فقط، أما الناقة فلم تقصد تحقيرها فهي مشرهة، الناقة شريفة لكن عاقرها محقق، فتقول عاقر الناقة. وسارق الحجيج، الحجيج مشرف، إنما السارق هو المحقق. ومما فيه تحقير المضاف إليه العكس، إياك وتواضع المبتدع، إياك وتواضع المبتدع، أين المضاف أين المضاف إليه؟ المضاف التواضع، والمضاف إليه المبتدع. أيهما مقصود التحقير؟ المضاف إليه وليس المضاف. قال: واحذر تخشع الصوفية ومنها التخلص من تبعية التفضيل، فقوله جاء مشايخ السنة في منطقتنا أسلم من قولك جاء فلان وفلان إذا كانوا في الفضل سواء. يعني أحيانا قد يأخذ واحد بأنفسهم إيش قدم فلان على فلان، تريد تتخلص من هذه التبعية، جاء مشايخ السنة إلى قريتنا. انظر كيف تستفيد، تستفيد في جميع مناحي الحياة من البلاغة. فلو قلت لقد زارنا مجموعة مشايخ الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ربما الشيطان يبدأ يشتغل، ليش قدم فلان؟ يعني لأنه أفضل مني، وليش أخر فلان؟ فأنت أخلص من التبعية هذه وأتي بإضافة خير لك إذا كانوا في الفضل سواء. أما إذا كانوا متفاوتين في الفضل فلا يحصل شيء في النفوس فلا بس. وإذا علم الأفضل أو تنساوه في الفضل وكان أحدهما أكبر سنا فقدمته لسنه فلا شيء عليك إذن. التعريف بالنداء، ونحن إذا نذكر التعريف بالنداء لا نريد سوى الإشارة إلى أن الهاشمي قد تفرد بذكره في مثل هذه الكتب التي من شرطها الاختصار، ولم يذكره حتى أصحاب شروح التلخيص، وإنما موضعه المطولات في كتاب الأطول للسعد التفتزاني وكتاب المطول في شرح المفتاح للسرايني. عد البلاغيون التعريف بالنداء بابا من أبواب النحو واللغة إلى البلاغة، فما دام الأمر كذلك فلا داعي لإقحامه في هذا المختصر. والهاشم إنما ذكر غرضين من أغراض تعريف المسند إليه بالنداء، وهما إذا لم يعرف المخاطب عنوانا خاصا، يعني ما عرف اسم هذا الإنسان، تقول يا رجل يا رجل، أو تقول للذي لم تعرف اسمه يا عبد الله. وقد نبه العلماء على من ينادي الشخص الذي لا يعرفه بيا محمد، وهذا مشهور كثير هناك في بلاد نجد والحجاز، أي شخص ما يعرفه محمد يا محمد يا محمد، هذا خطأ. أفتى العلماء بتحريم ذلك، قالوا لا يصح أن تنادي الإنسان المجهود بمحمد. محمد من أعرف الأشياء ومن يعني أبين الأشياء، فناديه يا عبد الله إذا لم تعرف اسمه قل يا عبد الله. أما تقول يا محمد الإنسان الذي لا تعرف اسمه هذا لا يجوز، لأن جعلت اسم النبي صلى الله عليه وسلم تضعه في موضع النكرات والمبهمات والذين لا يعرفون. قال الإشارة إلى علة ما يطلب منه: يا تلميذ اكتب الدرس. مجرد ما استهم كلمة تلميذ خلاص أشرت إلى المقصود، يا تلميذ اكتب الدرس، يعني من شأن التلميذ أنه يكتب الدرس. وتقول يا أهل السنة عظم السنة، المشار إليه، فأنت تقول يا أهل السنة عظم السنة، يعني أنتم أولى من يعظم السنة لأنكم عرفتموها، مع أن هناك أغراضا أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.